ملخص كتاب مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور فرانز روزنتال. كيف نظر العالم المسلم إلى المشكلات المهمة المتصلة بالبحث العلمي؟ وهل كان لدى العلماء العرب منهج علمي واضح الأصول؟ إن قضية أصالة المنهج العلمي للمسلمين تعد من القضايا التي ثار حولها جدل كبير بين ادعاءات بالافتقار أو النقل، ومن هنا كان روزنتال يلوم على المستشرقين مقاييسهم الصارمة التي يضعونها عند تقديرهم للبحث العلمي عند المسلمين، متغافلين عن اختلاف المعايير الحضارية والتقنية التي ساعدت الغرب ولم تكن قد وصلت بعد إلى الشرق. فكيف نزن بمكيالين مختلفين إذن؟ أولاً، تعصب المستشرقين. تعرض التاريخ الإسلامي السياسي والثقافي إلى تفسيرات واجتهادات مختلفة وبخاصة من الغرب، فمنهم من وصفه بالجمود، ومنهم من حاول أن يوفق بين الزعم بوجود الجمود الحضاري وبين ما اكتشف من معارف جديدة تدل بوضوح على وجود حركات عظيمة مستمرة وتغييرات دائمة، وقليل منهم من حاول الإنصاف ومراعاة الفروق الحضارية. وقد أولى الغرب اهتماما بالفلسفة الكلامية المحدودة النطاق، أما الشرق فلم يستسلم الاستسلام الكامل لخطر إحلال الفلسفة الكلامية المحدودة محل التراث الفكري الخصب. وقد أدى الفقر الفكري للغرب إلى وضع نظام صارم للبحث العلمي، وبما أنهم لم يكن لديهم ثراء في الأفكار فلم يبقى لهم سوى تشريح هذه الأفكار ثم إعادة تركيبها، وهذه الطريقة أنتجت ألوانا رفيعة من طرائق العرض الأدبي. وقد حاول المستشرقون تعليل وجهة نظرهم في تأخر البحث العلمي عند المسلمين بأنه بسبب موقفهم السلبي من الحياة، وأن عقيدتهم الراسخة المطلقة وإيمانهم غير المشروط بالقضاء والقدر يقيد الحياة الفكرية لديهم بقيود ثقيلة لم يعد من الممكن التحرر منها، وأن الغاية يجب أن تكون واضحة عند أي مسلم قبل الشروع في أي بحث، وهذا فيه فساد لحرية الفكر. ويرد عليهم روزنتال بأن أحكام الغرب متأثرة بشعورهم بالتفوق غير مستندة إلى منطق، إذ إنهم لو أمعنوا التدقيق بحيادية في مؤلفات الباحث المسلم لوجدوا أنه لم يكن نفعياً مادياً، بل كان كثيراً ما يمعن في المغامرات الفكرية دون غاية معينة. لذلك فإن انتقادات الغرب ترجح كفة العلماء المسلمين وإخلاصهم للعلم وعدم رغبتهم في أي كسب أو نفع دنيوي، بل بحثهم عن العلم المجرد، وأنه من الغريب أن الإيمان بالقضاء والقدر لم يؤثر تأثيرا سلبيا في النشاط الفكري الإسلامي لقرون عشرة. لذلك كان الأحرى تبرئة العقيدة من الركود الفكري الذي صادف أن وجد فيها ملاذا لتعليق أسبابه فيها. ثانيا، قواعد ضبط المخطوطات وقضايا التحقيق. كان المؤرخون المسلمون يعتمدون على تدوين الوثائق، ولم يكن للمعارف التي تعتمد على الذاكرة شأن في تأليفهم، على الرغم من أن قوتهم في الحفظ كانت مدعاة للفخر، فإن أمانة العالم المسلم كانت تجعله يدرك أن النصوص إذا اعتمدت على الذاكرة فقط لم تسلم من الخطأ، فإن الحضارات كانت تعتمد على الكلمة المكتوبة، ولو اعتمدنا كليا على العلم المحفوظ لما وصلنا شيء من علم السابقين ولاندثرت العلوم رغم قوة الذاكرة. وقد كانوا يعتمدون على أسلوب الرواية في تدوين العلم، وقد ألف الشيخ عبد الباسط العلموي كتاب المعيد في أدب المفيد والمستفيد، وفيه شرح للأدب مع الكتب، حيث يوصي الشيخ بشراء أو تأجير الكتب التي تنفع طالب العلم وإعارتها لمن يستحق، حيث إن من يبخل بالعلم يبتلى بنسيانه أو لا ينتفع به أحد، ثم يوصي المستعير بعدم حبس الكتب عن أصحابها ورفض الاستعارة عند القدرة على تحصيله بالشراء أو الإيجار. ويقول الخطيب البغدادي في ذلك: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. أيضا لا يجوز أن يصلح الكتاب دون إذن صاحبه ولا يعيره ولا ينسخ منه إلا إذا كان وقفا على من ينتفع به. ويراعى وضع الكتب على شيء مرتفع، وينبغي الطهارة واستقبال القبلة عند نسخ أي كتاب من العلوم الشرعية وإلحاق اسم الله عز وجل بالتعظيم، واسم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه دون اختصار. ولا يجب المغالاة في الخط، بل الأولى الاهتمام بتصحيحه وإظهار حروفه. أيضا من آداب تدوين العلم في مناهج المسلمين أهمية تصحيح الكتب ومقابلتها بأصل صحيح أو عرضها على شيخ لمراجعتها وتشكيل المشكل وضبط الملتبس والمشتبه، ثم وضع علامة فوق الأخطاء الصغيرة وتصحيحها في الحاشية. وإذا وقع خطأ في أثناء الكتابة فيجب في هذه الحالة القشط أو المحو، أو أن يكتب لفظة لا أو ساقط فوق الخطأ. وأخيرا لا بد من الفصل بين كل كلامين بدائرة ومراعاة الاختصارات دون إخلال والتسهيل في الحواشي. ثالثا فوائد المخطوطات. كان العالم المسلم يهتم بالمخطوطات لما فيها من فوائد عظيمة، فقد كانت تتضمن متن المصنف وألوانا كثيرة في النقد على حواشي المخطوطات، مما يقصر عليه الطريقة ويسهل عليه العلم ليكمل ما بدأه أسلافه ويستفيد منهم. وكان يستفيد العلماء من أغلفة الكتب ومفاتيحها في معرفة معلومات عن العالم والعصر الذي كان يعيش فيه، ومعلومات أخرى قيمة جدا مثل المرة التي وجدوا فيها مخطوطات ابن باجة منسوخة. ورغم هذه الفوائد العظيمة فإن نيل المعالي لم يكن بالأمر اليسير، فقد كان الحصول على المخطوطات أمرا عسيرا يسافر لأجله العلماء إلى بلاد الروم أو حلب أو غيرهما. فبعض الكتب التي كانت تحارب البدع في الإسلام أو التي كانت أجنبية المنشأ كانت نادرة وصعبة المنال. والذي زاد الأمر صعوبة هو تقلبات الزمن واضطرار بعض العلماء إلى بيع الكتب، والذي كان أمرا عسيرا على نفسه بسبب الحروب والفتن. وهناك آداب لتصحيح روايات المخطوطات التي كانت تدون المنهج العلمي، منها أخذ الإذن من صاحبها إلا إذا كانت أصول الدين تقتضي هذا الإصلاح، فقد كان يحترم العلماء رواية المخطوطة، وكان يسهل عليهم القيام بكتابة 10 صفحات بالنثر الرفيع، ولا يسهل عليهم إصلاح النصوص ولا اكتشاف أغلاط ارتكبوها، وهو ما أوضحه الجاحظ. ومن الآداب أيضا نقل المقتبسات من مراجعها نقلا حرفيا وعدم اقتضابها، حيث كانت دقة النقل وأمانته من سمات العالم المسلم ومن الشروط الأساسية للنسخ. وهذا لا ينفي حدوث بعض الأخطاء حتى من الناسخ الأمين إذا أسرع في عمله توفيرا للوقت أو إذا استعجله المستنسخ. وكانوا يعذرون بعضهم بعضا لمعرفتهم بهذه الأسباب، وأنه مهما بلغت الدقة لا بد من حدوث خطأ ما، وإذا استعجل أحدهم كتب أنه لم يراجع النص المكتوب حتى يقدم عذرا لخطأه إن وجد. رابعا المعارضة وأخطاء النسخ. كانت صعوبة قراءة الخط العربي ومشكلاته أحد المعوقات لصحة النسخ وأمانته، فقد كانت تؤدي إلى تفاسير خاطئة ومغايرة لما أراده الكاتب الأصلي. لذلك فقد كان العلماء يعرفون أن الناسخ الذي يقع في خطأ يعتمد على الرواية المكتوبة لا الشفوية، لأنه لا يمكن حدوث هذه الأخطاء من الرواية المسموعة، وقد كانوا يواجهون صعوبة أيضا في نقل الأصوات البربرية بحروف عربية تقابلها. وقد حاول ابن خلدون تسهيل الأمر بوضع علامات مثل القرآن الكريم، مثل وضع حرف زاي صغير تحت حرف الصاد في كلمة الصراط. وكانت هناك بعض الأخطاء في حالات خاصة للمخطوطات مثل الترجمة وكتب التاريخ، فقد كانت الترجمة في بعض الأحيان تفقد الشعر معناه وجماله وتغيير بعض الأفكار. لذلك حاول العلماء المسلمون البحث في موضوع الترجمة الحرفية والترجمة التي تحمل المعنى الصحيح. وفي القرن التاسع الميلادي بدأ نقل التراجم نقلا صحيحا، وذلك ما سبب أيضا وجود اختلافات في متون التوراة المختلفة عند لاهوتيي اليونان. ومن أسباب الأخطاء أيضا اختلاف القراءات التي كانت لها أسباب كثيرة، مثل موت المؤلف قبل الانتهاء من العمل أو تركه بياضا في الصفحة، مما يتيح للناس اختيار عناوين، مما كان له أثر كبير في انتشار الكتب بنسخ كثيرة تختلف كل عن الأخرى. أو السبب الأكبر أن المؤلف نفسه قد يلجأ أحيانا إلى تصحيح بعض أخطائه بعد شهرة الكتاب وانتشاره، مما يوقع الناس في الحيرة والخطأ في النسخ. أو محاولة جمع أكثر من نسخة في نسخة واحدة. لذلك كان البعض ينبه العلماء الذين سيقرؤون ترجمته أنهم قد يعثرون على نسخ مختلفة. لذلك كانت الطريقة الوحيدة للتحقق من صحة المخطوطة هي معارضتها بمخطوطة أخرى من نوعها، وهو أمر توصل إليه الغرب في القرن التاسع. أما العلماء المسلمون فكانوا يتبعون هذا النهج منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض مرة في السنة السور التي نزلت عليه بمساعدة جبريل عليه السلام. ويعد العلماء أن معارضة النص جاءت لمعرفة مختلف القراءات لا وسيلة للتحقق من النص الصحيح. خامساً، آداب نسخ المخطوطات. كان العلماء المسلمون حريصين كل الحرص على المحافظة على النسخة الخطية وعدم مسها بإصلاح أو تعديل، فقد كانوا يعلمون أن في هذا العمل الكثير من الأخطار التي لا يستطيعون تفاديها. وكانوا يعترضون على النقد الحدسي الذي يعتمد على تحسين المعنى، وهذا قد يوقعهم في تفرقة صعبة بين النص الأصيل وبين أحسن نص. وكانوا يتقبلون النقد اللغوي الصرف الذي تستبدل فيه كلمة بكلمة. ويوصي حاجي خليفة باحترام المصنفين أصحاب الكتب التي يشرحها المؤلفون. ومن آداب النسخ أيضا مراعاة الاختصارات، رغم أن الخط العربي بطبيعته يميل إلى الاختزال، فإن الناسخ كان يجد من الاختصارات وسيلة لتقليل إرهاقه. وكانت النصوص القرآنية هي الملهم في وضع اختصارات كحروف تعيين القارئ لفهم القرآن فهما صحيحا دون أي احتمال أو شبهة للخطأ. ثم ظهرت بعد ذلك أنظمة أكثر تعقيدا بين العلماء لحفظ بعض القواعد الدقيقة في التجويد. وقد نجد مثالا لهذه الاختصارات في صحيح البخاري وأسد الغابة لابن أثير وغيرهما. وكان ذكر المراجع التي أخذ منها العلماء والمؤلفون يضعهم في مأزق الإطالة، فقد كانوا يضطرون إلى نقل النص كاملا لأنه كان وسيلتهم الوحيدة لمساعدة القارئ للاطلاع على المصدر. وقد لا يعرف الناس الآن مدى صعوبة هذه الطريقة، خصوصا لتوافر المطابع التي تسهل ذكر المرجع والمجلد. أما العلماء قديما فكانوا يقعون بين مشكلة وجوب ذكر المرجع والنقل الحرفي ووجوب التعليق والبحث الجديد مع مراعاة عدد الصفحات القليلة حتى لا يسأم القارئ. وكانت هذه من الأسباب التي دفعتهم إلى استحالة البحث الفكري المستقل، وكانت الهوامش الوسيلة الوحيدة المجدية لإثبات الاستطرادات التي لا تمثل جزءاً رئيساً من المتن، وكانت علامات النقل والاقتباس قديماً تدل على ركاكة الأسلوب، وكانوا يستبدلونها ببعض الكلمات مثل هذا نص فلان، هذا كلام، هذه ألفاظ. سادساً، شروط المعالجة النقدية وحدودها. كان مقياس جودة النصوص العلمية ما عدا الطبية والفلسفية والأدبية والدينية قديماً هو ذكر المصادر التي استند إليها الكاتب، فهي التي كانت تميز بين التأليف العلمي الرفيع لصفوة العلماء وبين التأليف لعامة الناس، رغم أنه في النصوص الفلسفية لم يكن هناك حاجة ملحة إلى دعم النظريات بذكر المراجع، فإن العلماء المسلمين كانوا يرون في ذلك تقصيراً، وقد اعتذر ابن سينا عن عدم ذكر المصادر في كتاب الشفاء لضيق وقته، على عكس علمي الحديث والفقه الذي يقتضي كل منها بالضرورة ذكر المصادر والأسانيد التي تكون من أساسيات العلم. وفي التاريخ كانوا شديدي الحرص على ذكر المصادر التي يأخذون عنها، وكأنها كانت وسيلة ليسلم العلماء من ألسن المنتقدين، وكأنهم يبرئون أنفسهم أمام الله والناس بقولهم أن الخطأ أو الصواب يتحمله في النهاية صاحب المصدر، كما أنها كانت ترفع من قيمة المؤلف وتوضح تواضعه واعترافه بعلم غيره. وكان المؤرخ الذي لا يكتب المصادر يتعرض لكثير من الانتقادات والاتهامات. ومن شروط المعالجة النقدية الدقة في النقل بكل أمانة، مهما كان المكتوب حقاً أو باطلاً فإنه سيفيد طلبة العلم، أما النقل من الذاكرة فلم يكن دقيقاً، على عكس النقل الشفوي الذي كان يحتفظ بالمعنى بكل دقة. وكان يحرص المؤلف على حقوقه في التأليف، حيث كانت السرقة الأدبية والانتحال يحرمان الكاتب من حقوقه، ورغم أن السرقات الأدبية لدى المسلمين كانت قليلة، فإنها كانت تتطلب الدقة في البحث والاستماع لاكتشاف المتهم. وقد وضع علماء المسلمين قواعد في علم الحديث لمعرفة السرقة والتزوير، والذي ساعد على اكتشاف المسروقات الأدبية هي الروح النقدية لدى العلماء المسلمين التي ظهرت خصوصاً عند الخلافات العقائدية، حينما حاول علماء السنة إثبات تزوير الكتب المنسوبة للإمام علي كرم الله وجهه، وكان العلماء المسلمون يميلون إلى النقد لإظهار تفوقهم الفكري على من سبقوهم، ولم تكن هناك مشكلة في انتقاد التلميذ لمعلمه، حيث كانت صدورهم تتسع للنقد ما دام يتسم بالاحترام. وختاماً، اعتبر بعض العلماء أن تطورهم ما هو إلا تكامل من عمل المتقدمين على المتأخرين، وأن الصفة الرئيسية التي يتصف بها نمو الأجيال علمياً هي التطور التدريجي، غير أن هذه الفكرة لا تظهر ظهوراً واضحاً في أي من نظريات تشابك الحضارات وتفاعلها، وكل ما يؤخذ من هذه النظريات أن هناك تغيراً، وأن هذا التغير قد يعني تطوراً أو تأخراً. أما نظرية العلماء المسلمين في أصل العلوم ونشأتها فإنها لا تميل إلى الأخذ بنظرية التطور التدريجي، فقد كانت نشأة العلوم بالنسبة إليهم إما نتيجة السعي والجهد العقلي لدى الإنسان، وإما نتيجة وحي سماوي.